بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فهذا المجلس 46 في تدارس سور مفصل، وقد بلغنا إلى سورة النازعات. نعم، بسم الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والنازعات غرقا، والناشطات نشطا، والسابحات سبحا، فالسابقات سبقا، فالمدبرات أمرا، يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة، قلوب يومئذ واجفة، أبصارها خاشعة، يقولون أئنا لمردودون في الحافرة، أئذا كنا عظاما نخرة، قالوا تلك إذا كرة خاسرة، فإنما هي زجرة واحدة، فإذا هم بالساهرة، هل أتاك حديث موسى؟ إذ ناداه ربه بالواد المقدس طوى، اذهب إلى فرعون إنه طغى، فقل هل لك إلى أن تزكى، وأهديك إلى ربك فتخشى، فأراه الآية الكبرى، فكذب وعصى، ثم أدبر يسعى، فحشر، فنادى، فقال أنا ربكم الأعلى، فأخذه الله نكال الآخرة والأولى، إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. نعم، هذه السورة سورة النازعات، وسميت بهذا الاسم لأول ذكر النازعات فيها. قال الله جل وعلا فيها: بسم الله الرحمن الرحيم. والبسملة كما سبق آية مستقلة في مفتتح كل سورة ما عدا براءة. طيب، هي آية في أول الفاتحة؟ نعم، آية في كل سورة ومنها الفاتحة، ولكن ليست آية مرتبطة بالفاتحة بل مستقلة، ولهذا لا يجهر بها ولا يقرأ بها في الصلاة إلا سرا مع الاستعاذة، لما جاء في الصحيحين من قول النبي صلى الله عليه وسلم: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، ولعبدي ما سأل. فإذا قال الحمد لله رب العالمين ولم يبدأ بالبسملة. ومنه ما جاء في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه قال: صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وخلف أبي بكر وعمر وعثمان، فلم أرهم يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم. والنازعات غرقاء، يقسم جل وعلا بهذه الأملاك في الملائكة عليهم الصلاة والسلام، وما أقسم الله عز وجل به فلشرفه ومكانته، تنويها بها ولفتا للاهتمام إليها. والنازعات غرقا، التي تنزع أرواح الكفار غرقا بشدة حتى بلغت مداها وأقصاها. والناشطات نشطا، ناشطات هم الملائكة التي تقبض أرواح المؤمنين من نشط من الأنشوطة، وهي السهولة، ولهذا البعير والجمل يعقل، فإذا أزيل عنه عقاله نشط من عقال، أي قام بسهولة. والأنشوطة هي اللي تسمونها الآن الربجة، التي يربط بها الشيء، فما أسهل ما يحلها، وهذه في أرواح المؤمنين. ولما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لقاء الله وأن المؤمن يفرح بلقاء الله، قالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، كلنا نكره الموت، فقال صلى الله عليه وسلم: إن المؤمن يبشر برحمة الله فيفرح بلقاء الله وبرضوانه عند حلول أجله، والحديث في الصحيحين. والناشطات نشطا والسابحات سبحا، تسبح الله في هبوطها وفي ارتفاعها وفي كل أحوالها، سبحا أي تسبيحا بعد تسبيح. فالمدبرات أمرا، هي الملائكة تدبر، فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا، هي الملائكة تسبق إلى أمر الله فلا يسبقها شيطان، وإذا حاول مسابقتها رمي بالشهاب وهي أسرع منه، ولهذا الملائكة أسرع من الجن. قال عفريت من الجن في قصة ملكة سبأ في سورة النمل: أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك. قال: الذي عنده علم من الكتاب، قيل هو ملك، آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. من أسرع؟ الملائكة عليهم الصلاة والسلام. السابقات سبق لا يسبقها أحد. أين جواب القسم؟ ها، يوم ترجف الراجفة، أي الجواب لهذه المقسمات هو في تحقق وقوع يوم القيامة. سماها الله راجفة، تتبعها الرادفة، وهاتان على الصحيح هما النفختان في الصور. فإن الصور وكل الله به ملكا هو إسرافيل، وسينفخ فيه نفختين: الأولى نفخة طويلة أولها فزع وآخرها صعق، هذه الراجفة، تتبعها أي ليست بعيدة منها، ليس في ميزاننا البشر وإنما في ميزان ربي، الرادفة لأنها ردفت أختها في نفخة ثانية وهي نفخة البعث والقيام، فتحصل أن النفختين ثنتان ليست ثلاثا كما ذهب إلى ذلك بعض أهل العلم. والتبس عليهم قول الله جل وعلا في آية سورة النمل في آخرها: ونفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، مع قوله في آخر الزمر: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. ظنها فزع وصعق وبعث، والصحيح أنها ما نفختان. النفخة الأولى طويلة أولها فزع، يفزع الخلائق وتفزع المخلوقات، ولهذا جاء في الحديث أنه يأم المدينة آم فيسمع صوتا من بعيد فيصغي ليتا ويرفع ليتا. ما الذي يسمعه؟ هذه النفخة أولها فزع ثم آخرها الصعق، وهو الموت على من لم يمت قبل ذلك. تتبعها الرادفة وهي نفخة القيام والبعث. وجاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين النفختين 40. قيل لأبي هريرة: 40 يوما؟ قال: أبيت. قيل: 40 شهرا؟ قال: أبيت. جاء عند البزار وغيره بينهما 40 سنة. قلوب، يعني بعد القيام من النفخات، وسبق ذلك تفصيلا في السور السابقة. وجوه يومئذ إيش؟ ها، واجفة، أي بلغ بها الوجه والخوف والقلق مبلغه. هذا الوجوه هي في أهل النار وفي الكفار وفي الفجار وفي العصاة، هذه الوجوه بلغت هذا المبلغ لأنها رأت ما هي فيه وما أقبلت عليه، وتحقق فيها وقتئذ ماذا؟ علم اليقين، ما علمته تحقق الآن في قيامهم لرب العالمين. أبصارها خاشعة دليلة، لا ترفع أبصارها بل منكسرة بها، حيث أدركت وعلمت علم اليقين ما أقبلت عليه. وش يقولون؟ ها أئنا لإيش؟ لمرجوعون في الحافرة، يظنون أنهم يرجعون بعدما كانوا ينكرون رجعتهم. أإذا كنا عظاما نخرة بعدما نيبس ونبلى نبعث من جديد؟ أنكروه في الدنيا، أنكروا البعث، والآن عاينوه حقيقة، ولهذا كانوا في ذلة وفي وجوم وفي خوف وفي قلق، كما قال جل وعلا في غير ما آية: وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة. وكما قال جل وعلا: أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. يخاصم في البعث ويبين هذه الخصومة ويضرب المثال بالعظم اليابس، حيث جاء أبي بن خلف وقيل أمية إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو جالس مسند ظهره إلى الكعبة، قال: يا محمد، فرفع النبي إليه رأسه: أتزعم أن الله يعيد هذا العظم وبيده عظم يابس قد أرم، يعيد هذا العظم لحما يوم القيامة؟ قال: نعم. فدر الخبيث العظم، فته وذره في وجه النبي عليه الصلاة والسلام إنكارا للبعث، قال: نعم، وسيدخلك الله النار. إنكار البعث اشتهر عند المشركين أنه ليس إلا هذه الحياة الدنيا، يموتون فيها ويحيون فيها، لا بعث ولا حساب ولا جزاء ولا عذاب. قالوا: تلك إيش؟ كرة خاسرة، لو بعثنا فحنا خسرانين. وهذا من إنكارهم في الدنيا للبعث. لما بعثوا صاروا في هذه الحالة الذليلة المنكسرة التي ينتظرون جزاء كفرهم بشركهم بالله وكفرهم بإنكار البعث، وهذان أعظم أمرين انخلت به عقائد المشركين: شركهم وكفرهم وإنكارهم للبعث، فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة. البعث لا يكلف الله جل وعلا ولا يتعبه، إنما هي زجرة واحدة، صيحة، نفخة، أمر، فإذا هم بالساهرة. ما الساهرة يا مجذوب؟ إنها الأرض. متى؟ يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات تبدل. الأرض في أشراط الساعة فيها تكثر الزلازل والبراكين والأعاصير، هذه من أشراط الصغرى للكبرى، من الصغرى، من الكبرى الخسوفات الثلاثة: خسف في المشرق الجزيرة من الخليج إلى وراء اليمن، وخسف في مغربها من البحر الأحمر إلى المحيط الهادي وجزره، وخسف في هذه الجزيرة خسوفات ثلاثة عظيمة يغير الله جل وعلا بها الأرض. تتغير الأرض وتبدل، تتغير السماوات وتزول وتتفطر، تسير الجبال حتى تغدو كالعهن المنفوش. يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يجمع الله الأولين والآخرين والأرض كهيئة الخبزة، أي شيئا واحدا، لا ارتفاعات ولا انخفاضات، لا جبال ولا وديان، لا سهول ولا هضاب. فإذا هم بالساهرة، هذه هي الساهرة. وش قال جل وعلا بعدها؟ السؤال للساهي، مهو للشاهي، للساهي. ها ها ها ها: هل أتاك حديث موسى؟ وهذا يدل على أن هذا القرآن من حكمه أنه تسلية وتصبير لمن؟ لنبينا صلى الله عليه وسلم ولكم أهل الإيمان. إن رأيتم أنواع المغاث والمكادر والمؤذيات تتسلوا بكلام الله وبما فيه من خبر من قبلنا وكفرهم وعنادهم وإسلام وإقبال من وفق الله منهم. هل أتاك حديث موسى، أي خبره وشأنه وقصصه؟ إذ الفجائية، ناداه ربه بالوادي المقدس طوى. نادى ربنا موسى، ناداه وهو راجع من أرض مدين. أرض مدين هي اللي الآن في البدع إلى بلاد فلسطين، الأراضي هذه هي أراضي مدين. رجع موسى ومعه أهله، ناداه ربه بالوادي المقدس طوى وأمره أن يخلع نعليه لما رأى من بعيد نارا وكان الوقت باردا، فقال لأهلهم كثوا لعلي آتيكم من النار بجذوة أو شهاب قبس لعلكم تصطلون تتدفون بها. فالله نادى موسى، والله أيضا ناجى موسى، فثبت لموسى نوعين من الكلام، ثبت لموسى نوعان من الكلام، النداء وناديناه إذ ناداه ربه، والنجا والنجا كلام بصوت منخفض، هذا النوع الثاني. كلاهما ثبت لموسى عليه الصلاة والسلام، ولهذا صار موسى كليم الرحمن، وكلم الله موسى تكليما. شاركه في هذا الخصيصة آدم نبي مكلم، وشاركهما أيضا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فإن الله كلم هؤلاء الثلاثة، كلمهم. وقد ذكرنا أن نبينا اجتمع له من الفضائل ما تفرق للأنبياء، فهو كليم الرحمن كما أن موسى كليمه، وهو خليل الرحمن كما أن إبراهيم خليله، اللهم صلي وسلم عليه. اذهب إلى فرعون إنه طغى، طغى أي بغى وزاد وتكبر وتعاند. من طغيانه قال أنا لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي. من طغيانه قال ما علمت لكم من إله غيري. من طغيانه كما في السياق ها هنا قال أنا ربكم الأعلى. إذن في أرباب دونه، من يعبد شمسا وقمرا وشجرا وحجرا. فرعون يقول لا، أنا الرب الأعلى، أنا الرب الأكبر، وهو أشهر من عرف بعناده بالربوبية ظاهرا لا باطنا. وإلا فتوحيد الربوبية بإفراد الله بالخلق والتدبير أمر مركوز في الفطر لم يتبدل، لكن هناك المعاندة والمكابرة ظاهرا لا باطنا، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. يعني أنفسهم موقنة بربوبية الله وصحة رسالة موسى وهارون عليهما الصلاة والسلام. فقل هل لك إلى أن تزكى، هل لك تحنن وتلطف، لأن الدعوة مبناها على هذا الأمر. وإلا ففرعون عنيد مكابر. من شابه فرعون بالعناد والمكابرة؟ قبله النمرود بن كنعان ملك بابل، وأيضا شابهه الدهرية، الملاحدة الدهرية، هم الآن الذين ينسبون الخلق للطبيعة وللمادة الحية التي خلقتنا وتفنينا. هؤلاء الملاحدة من هذا الجنس. فقل هل لك أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى، كما قال جل وعلا في آية طه لما بعث موسى وهارون إلى فرعون، فقول له قولا لينا. هل من هذا الباب، قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. فهذا أمر مهم، واللين مطلوب ومأمور به في مواضعه، ولكنه يتجافى عنه في مواضعه. السارق انت لا يمنعه ولا نقطع يده ورا ما نطبق اللين هنا، والقاتل والخارج على الجماعة والزاني المحصن، إذن اللين له مواضعه ومواقفه، والشدة لها مواقعها ومواضعها. وسلك النبي صلى الله عليه وسلم الأمور كلها، سمع من أصحابه من ينتزع آيات من القدر وهم صحابة، وجلة رضي الله عنهم خرج مغضبا محمرا وجهه فأخذ الحصى وحصبهم. هذه عند بعض الناس مهبلين وعنف وشدة، خصوصا الذي لا يتحمل شيئا من دلاله، يا زبدة لا تذوبين. اللين له موقعه والشدة لها موقعها. هذا الطبيب يشق بطنك ويشق جلدك، لماذا؟ عداوة منه لك ولا لمصلحتك؟ كذلك الآمر المعروف والناهي عن المنكر والعالم والمبين لشرع الله يستخدم اللين في مواضعه والشدة في مواضعها، تأسيا بهدي نبينا وسيدنا صلى الله عليه وسلم. لعله ترجي أن يتذكر أنه ما هو بشيء، أو يخشى، لأن المدار على الخشية، إنما يخشى الله من عباده العلماء. يتذكر أو يخشى. في الآية التي في طه فقول له قولا لينا لعله يتذكر ويخشى. وش كان موقف فرعون؟ وش زين؟ كذب موسى وعصى موسى، لم يقبل، لأن هذا ينازع ملكه وسيادته وشرفه، وهذا الجاه والشرف والملك من أعظم ما يصد العبد عن دين الله إذا استرسل معه. يليه المال، والمال من هذا الباب، ولهذا يشترى بالمال الجاه والشرف. أرى موسى عليه السلام فرعون، وقد هاب موسى أول الأمر، فرجى من ربه أن يبعث معه وزيرا وهو هارون أخوه شقيقه ردءا له يعينه، فبعثهم الله جميعا، فأراه الآية الكبرى، من الرائي ومن المرئي؟ موسى هو الرائي أراه، والمرئي هو فرعون. والآية الكبرى ما هي؟ عصاه، ألقاها بين يديه فإذا هي حية عظيمة تسعى، ويده جعلها في جنبه فأخرجها فإذا هي بيضاء كالثلج، من غير ما بأس ولا ضرر. وش انقدح في هذا المعاند وهذا المكابر؟ أنها ماذا؟ أنه سحر، لاشتهار السحر في قومه، وكان كل نبي يؤتى من الآيات ما به تقوم الحجة بها على قومه، فيؤتى النبي آية من جنس ما برع بها قومه، فالعرب برعوا بالبلاغة والفصاحة فجاءهم الله بهذا القرآن، قوم عيسى برعوا بالطب وتفننوا فيه فجاء الله بعيسى بإبراء الأكمه والأبرص وإحياء الموتى، يمسح عليه فيرتد منعما كما لم يكن به بأس. قوم فرعون اشتهر فيهم السحر، والسحر إنما فشى في هذه الأمم بعد هاروت وماروت، وهؤلاء نبوتهم، وهؤلاء كانوا في زمن من؟ هاروت وماروت في زمن سليمان. السحر موجود لكن فشى بعدهم. فأراه الآية الكبرى، إذن هناك آيات أخرى صغرى أبانها له، ولهذا آتى الله موسى لبني إسرائيل وللفراعنة 9 آيات أعظمها العصا واليد. وش كان من جزائه؟ أنه كذب وعصى، كابر وعاند وقال أنا ربكم الأعلى، وهو يعلم في نفسه أنه أحقر من أن يكون ربا، ضعيف مملوك، لكن أصابه الكبر والعجب والاغترار بملكه وهذا النهر العظيم الذي يجري تحته. وربي يمهل ويحلم سبحانه وتعالى، فأخذه الله نكال الآخرة والأولى. النكال العبرة والشفاهية والتذكر، عبرة في الآخرة وعبرة في الدنيا. في الدنيا أدركه الغرق، حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. الآن وقد عصيت قبل وكنت من أين؟ من المفسدين. فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. أبقى الله بدنه عبرة، فصارت هذه العبرة مجالا للتندر والتفكه وقلة العبرة عند الناس. يروحون يشوفون المتاحف، ينظرون في جسد فرعون ويسمونه بأسماء، يبذلون المال. من يعتبر؟ لا يعتبر إلا المؤمن. وأما ضعيف الإيمان وناقصه وعديمه فخلو من الاعتبار والنكال، هذا في الدنيا ونكال في الأخرى. ولهذا من النكال والعبرة بفرعون، وحاق بآل فرعون سوء العذاب، النار يعرضون عليها غدوا أي صباحا وعشيا أي مساء، هذا في الدنيا. ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. لما شدد الله عليهم عذابهم؟ بشدة تكذيبهم وكفرهم وعنادهم. وهذه قاعدة مضطردة، كلما اشتد العناد والمكابرة اشتد معها العذاب. إن في ذلك لعبرة لمن يخشى، فيها عظة في هذا النكال الذي وقع لفرعون وملأه، عبرة وعظة، لكن ليست لكل أحد، ليست للذكي البارع في ذكائه ولا للحاذق الشديد في فطنته ولا للدبشه اللي ما يفهم، إنما هي لمن يخشى، ينظر في آيات الله فيعتبر. وفي آية الشعراء قال الله جل وعلا: وقد سن الله علينا خبر موسى مع قومه، مع فرعون أولا ومع قومه ثانيا. في القرآن في أكثر قصص تتكرر علينا لعظيم الشبه بين أمتنا وأمة موسى، في الصلاح وفي الطلاح والعناد. حتى فلما تراءى الجمعان في آية الشعراء قال أصحاب موسى إنا لمدركون. الآن يحيطون بنا، الإدراك بمن الإحاطة. قال موسى كلا إن معي ربي سيهدين. إذن أثبت الترائي، كل رأى الجمع الثاني اللاحق والملحوق. من اللاحق؟ فرعون وملأه. من الملحوقون؟ موسى وقومه. لكن الثقة بالله وبنصره، وإن استبطأ ذلك فإن الله يؤخر ويحير نصره لا إهمالا منه لعبده ووليه، ولكن لحكم يعلمها، ومنها هذه المنن التي تأتي في هذه المحن. ومن أعظم المنن في المحن تخليص لجأك وانطراحك وإقبالك وضراعتك إلى ربك. ولهذا استثمر الصلحاء ومن يخشون الله وأهل التوحيد استثمروا المحن فصيروها في حقهم مع الله منن في عودهم وأوبهم ولجئهم وتجريد اعتقادهم وإيمانهم وتوحيدهم بربهم. إن في ذلك لعبرة لمن يخشى، عبرة للمعتبرين الذين وفقهم الله للخشية وللتوبة والأوبة، فلا يكون كهؤلاء المعذبين الذين جعلهم الله عبرة فيعتبرون منهم ويستقيمون على دين ربهم. أنجو سعد فقد هلك سعيد. اليوم نعتبر بمن نصلي عليهم ويموتون ويذهبون، وغدا سيعتبر بنا. فانتبه وخذ العبرة، وسر ربك أن يرزقك الخشية والأوبة، وأن يسلل السخائم من صدرك والغفلات من روحك وقلبك، لتقبل على ربك توحيدا وإيمانا به واستقامة على دينه وعلى شرعه. اللهم اجعلنا ممن إذا ذكر تذكر، وممن إذا عبر اعتبر، وممن يستوع القول فيتبع أحسنه. أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سم ها؟ أي نعم. صوتك انخفض، وين راح؟ انت همس إلا همسة. اي وش فيك كلب الصيد؟ يكل هو ولا صيده؟ الحمد لله. اي طيب وش السؤال؟ اي النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن اقتناء الكلاب، فقال من اقتنى كلبا غير كلب زرع أو صيد نقص من أجره كل يوم قيراط. والحين صارت موضة عندها رخوم يكرم من عندي، ما هو بس العيال والبنات، حتى أهلهم من وراهم موضة بجلب الكلاب وشرائها بالأقيام وتربيتها. ليه؟ لأن الكفار في الغرب سووها هذا لبساقتهم، تقليد أعمى ناشئ من انهزامية نفسية ومن ضعف عقل وضعف دين. إلا كلب صيد أو كلب ماشية يسمى كلب الحراسة فهو نجس، وإذا ولغ في الإناء كل كلب حتى كلب الصيد يجب غسله 7 مرات إحداها بالتراب. كلب الصيد نوعان، كلب معلم وكلب غير معلم. الكلب غير المعلم إذا قبض الصيد لا يجوز لك حتى تذكيه، أما كلب الصيد فإذا قبض يجوز لك أن تأكل من قبضه لأنه معلم، علمته ودربته، تعلمونهن مما علمكم، مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله، لأن الحاجة إلى هذا داعية، وما دعت إليه الحاجة يسرته شريعتنا. ولهذا من قواعد الإسلام 5 الكبار أن المشقة إيش؟ تجلب التيسير. يقول الشيخ بن سعدي في نظمه: ومن قواعد الشريعة التيسير، في كل أمر نابه تعسير. لما احتيج للصيد بالكلاب واحتيج إلى حراستها وإلى رعايتها للبهم رخصتها الشريعة، لأن الله رفع عنا الإصر والأغلال التي كانت على من قبلنا. والله أعلم. هاي دكتور هل زمن موسى بعد زمن داود أو قبله؟ الله أعلم. الظاهر أنه أن موسى قبله، الظاهر يحتاج إلى مراجعة. أي نعم، هذا هو الظاهر والسياق أنهم بعده، لكن انتشار السحر كان بعد هاروت وماروت. انتشاره ما هو وجوده، السحر موجود من قبل، لأن السحر مرتبط بمن؟ مرتبط بالجن. اي نعم تفضل. والله ما عندي وصفات سحرية أنا، ما أنا بساحر وأنا حذر من السحر. الله يهديك، الإعلام أخذ بكم كل ما أخذ، الإعلام جابكم وداكم وهجول بكم، وإن هذا وصفة سحرية. لا، القرآن وما فيه من العبر هي أعظم ما فيه مدكر، إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. نقرأ القرآن نعتبر به، ما هو بنقرأ نهز هز. إذا بدأ بالصورة همه آخرها، إذا بدأ بالجزء همه أن يبلغ آخر الجزء، إذا بدأ بالفاتحة همه الناس. لا، اقرأ واعتبر، قلبك فيه غفلة وفيه قساوة وفيه غشاوة، اغسلها بماء الإيمان وادعكها بماء التذكر والخشية والعبرة. إذا مررت عند مواضع العبر قف عندها، وسر ربك الخير واستعذه من الفتنة، كما كان نبينا صلى الله عليه وسلم إذا مر بآية رحمة سأل الله رحمته، وإذا مر بآية عذاب استعاذ بالله من عذابه. والله أعلم. سم اي نعم، الحديث إن لكل عمل شرة أو شرة على اختلاف الروايات، معناه همة ورغبة. أنت الآن في أول عمل تهتم له وتنشط به ثم تبرد، ولهذا التوفيق أن تكون همتك ونشاطك إلى ما يحبه ربي جل وعلا. والمؤمن عاقل معتبر، ينظر فيما ينفعه في الآجلة وينفعه في العاجلة، في الآخرة وينفعه في الدنيا. والله أعلم. سم على الأم. إيه في جواب؟ وين أهل الجواب؟ ها؟ ولا مدبر ولم يعقب، أقبل يا موسى ولا تخف. ها عندك شيء طويل؟ ها خلاصته، عطني خلاصته. أي هذا ضعيف، هذا الوجه ضعيف. لا هذا الوجه ضعيف. نعم اي نعم، هذا من المواقع ما بحثتوا الطقطقون بهالجهاز. اي نعم، هذا الوجه ضعيف. لماذا قدم الله ذكر الاخ على الام؟ يوم يفر المرء من اخيه وامه. انا عندي جواب لكن ما ودي استعجل به، بشوف ايش عندكم فيه. عندك جواب؟ ها وين عبد الله بن مسعود اللي وعدنا؟ ها ايش تقول؟ الحقوق حق الاخ اعلى من حق الام. اخيه عليك بس. لا في ذكر باخر شيء من اي مهيب الاضعف. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.